قال: وروينا عن أبي عمرو بن أبي جعفر ابن حمدان النيسابوري أنه قال: سمعت أبي يقول: كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. قلت: وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول: أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه. وهذا اصطلاح بعيد بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما وراءه قريب. فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. هنا قال مخبرا، لكن الظاهر المخبرا به ولم يذكره تفصيلا. قلت: وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم: إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه قرأت على فلان عن فلان. وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه لم يكن سماعا، فإنه شاك. وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة، صادق عليهما، والله أعلم. ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ في قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له: إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا. فليعلم ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. كل هذا المبحث كما ذكرنا وقدمنا له هو في كيف يعبر من تحمل الحديث بطريق المناولة أو الإجازة، فذكر في هذا مذاهب كثيرة جدا. طيب، قال المذهب الأول: قال حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. عندنا مسألتان، مسألة المناولة ومسألة الإجازة، والشيخ يعني تكلم عن هذه وهذه معا جمعهما في مبحث واحد. إذن هذا القول الأول في المناولة ليس في الإجازة، وهذا المذهب منسوب لمالك والزهري وغيرهما، وهذا لائق بمن يرى العرض المناولة ضربا من السماع. فإذا كان يراها ضربا من السماع فاتجه حينئذ بناء على مذهبه أن يقول حدثنا أو أخبرنا بإطلاق، ولكن هذا في نظر، هذا في نظر، لأن المناولة أصلا الصحيح فيها أنها دون السماع بلا شك عند جماهير العلماء. والشيء الثاني أنك إذا قلت هكذا فقد تلبس، وأنا أريد أن أقرر أصلا ينبني عليه ما يأتي، وهو أن هناك ضربا من التدليس، نوعا من التدليس يتعلق بالصيغ. فالإنسان الذي نحن نعرف تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، هناك أيضا تدليس الصيغ، ولا يذكرونه عادة في باب التدليس، لكن يذكر في مثل هذه الأبواب. ولهذا الطالب الذي يريد أن يتخصص في الحديث لا غنى له أن يمر على كتاب مصطلح موسع بكل مباحثه حتى يفهم، وحتى إذا أخذ الحديث أيضا مجالس الإقراء ويعرف كيف يتصرف، كيف يكتب الحديث، كيف يتأدب بأداب طالب الحديث وأداب شيخ الحديث إذا وفقه الله وصار شيخا يعني يبلغ الحديث ويقرأ الحديث. يعني غير المتخصص الذي يكون تخصصه في الفقه أو قد يكفيه النزهة والبعث يعني كذا، أما الطالب المتخصص في الحديث فينبغي له أن يقرأ كتب المصطلح كاملة، لأن هناك أشياء أخرى يعني لا يمر عليها. ومن أراد أن يكون له باع في الحديث عموما فلا بد أن يمر على كتب المصطلح، لأن في هناك مباحث مسائل، هناك مباحث مسائل لا تمر عليه في الكتب المختصرة مثل النزهة ومعين. فهذا من هذا الباب، هذا يسمى تدليس الصيغ. فمثلا من أوهم أنه تحمل، هي صيغ الأداء يعبر بها عن طرق التحمل كما هو واضح، فأنت على حسب الطريقة التي تحملت بها تعبر بصيغة أداء تناسبها. وعلى هذا إذا أتيت بلفظ موهم لطريقة هي فوق الطريقة التي أنت في الواقع تحملت بها فهذا نوع من التدليس. مثلا أنت تحملت بالإجازة فتأتي بصيغة توهم الناس أنك سمعت أو أنك قرأت على الشيخ الحديث، فهذا تدليس منك لأنك أوهمت خلاف الواقع، وهذا هو ضابط التدليس أو سمته الحاوي وعلته الجامعة. طيب، بناء على هذا ننظر في، قد يقول قائل إيش المشكلة عبر بهذا وعبر لا، هناك مشكلة، المشكلة أنه هناك ضرب من التدليس أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زر، فهذا لا يجوز، يعني من جهة شرعية حكم تكليفي لا يجوز، وأيضا من جهة أخرى قد يؤثر هذا في صحة الحديث أحيانا، فليس الحديث المسموع مثل الحديث المجاز مثلا، لأن الإجازة يعني فيها شيء من الضعف، فيها شيء من كذا، قد يحصل فيها تصحيف إلى آخره، ليست متفقا عليها كالسماع وهكذا. وهناك بعض أنواع التحمل أيضا غير مقبولة أصلا كما سيأتي معنا. الآن نحن مر معنا أربعة طرق كلها مقبولة، وهي السماع من لفظ الشيخ، قراءة للشيخ، الإجازة، المناول. على الراجح أن هذه مقبولة على بعض التفاصيل في أنواع الإجازة والمناولة كما مر معنا. طيب، المذهب الأول ومن يرى أنك إذا نولت الكتاب لك أن تقول حدثنا وأخبرنا، هذا في إشكال المذهب. ثم انتقل هو إلى مسألة الإجازة، وهذا أشد لأن الإجازة أضعف من المناولة مقرونة بالإجازة، فقال. وأيضا حكي عن بعض العلماء أنهم كانوا يقولون هذا في الإجازة، فيجيزهم مثلا المجيز ثم يقولون حدثنا هكذا أو أخبرنا. ونقل في أخبرنا هذا عن أبي نعيم، أنه كان أبو نعيم الأصبهاني الحافظ المشهور، متوفى سنة 300 و400، صاحب الحدية وصاحب كتب كثيرة تتعلق بأهل أصبهان وما إلى ذلك، وصاحب المستخرجات. له يقولون كان هذا مذهبا له، ولهذا روي عنه أنه قال إذا قلت حدثنا فهو سمعي، وإذا قلت أخبرنا مطلقا هكذا فهذا إجازة، حتى لو ما بينت هذا ولا قلت كتب إلى آخره، فهذا مذهب له. ولهذا بعض العلماء قالوا هذا لا ينقص قدر أبي نعيم شيئا من هذه الحيثية، لأنه أولا يفعل هذا على سبيل الندور، وثانيا هذا مذهب له، هذا مذهب له. وقد قال الذهبي والخطيب عاب هذا على أبي نعيم وتكلم فيه من أجله، وقال الذهبي هذا مذهب رآه أبو نعيم، رد على الخطيب قال هذا مذهب له، يعني هذا لا يعاب عليه أنه أراد أن يغش الناس، لكن هذا رأي له في هذه المسألة وإن كان مرجوحا. ولهذا قال وهو ضرب من التدليس، هذا الذهبي قال. وذكر أيضا الذهبي قال هذا الشيء قل أن يفعله أبو نعيم، يعني هذا الشيء قليل ليس كثيرا عنده، لكن قال ولكني رأيته يقول في شيخي فلان الذي سمع منه كثيرا وهو أكبر شيخ له أخبرنا فلان فيما قرئ عليه، فيوهم أنه سمعه ويكون هو مما له بالإجازة. وهذا أشد، يعني وقع أبو نعيم فيما هو أشد من ذلك، أنه يقول أخبرنا الشيخ فلان فيما قرئ عليه، ويكون هو لم يحضر أصلا قراءة عليه، وإنما هو إجازة فقط. قال الذهبي ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مذهب معروف قد غلب استعماله على محدث الأندلس وتوسعوا فيه، وإذا أطلق ذلك أبو نعيم في مثل الأصم وفلان والشيوخ الذين قد علم أنه ما سمع منهم بل له منهم إجازة كان له سائغا والأحوط تجنبه. يعني الذهبي يقول، هو كان الذهبي يريد أن ينصفه، والذهبي مشهور بالإنصاف رحمه الله، فيقول أبو نعيم في بعض المشايخ أصلا هو معروف أنه ما سمع منهم إلا بالإجازة، وعلى هذا لا يعاب. لماذا؟ لأن التدليس يكون في الشيء الملتبس، أما لما يكون أصلا معروف عند الناس كلهم أنه ما أخذ عن هذا الشيخ إلا بالإجازة فيكون معروف أنها إجازة وإن لم يقله، ولا شك أن الأحوط تجنبه كما قال. وأما لكنه مع ذلك الذهبي ذكر أنه له كلام أشد من هذا هو أقرب إلى التدليس، وهو أنه يقول في أكبر شيخ له قرئ عليه وأنا قرئ عليه، لكن لا يقول أنا أسمعه، لو أنا أسمعه يكون كذبا، لكن هو يقول قرئ فيما قرئ عليه وهو لم يسمعه منه وإنما إجازة. وأما ابن رجب فله في هذه المسألة قول مختلف، ذكر في له نقل بعض المحققين عن كلام له في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة شيخ قال في إجازته فليروا عني بلفظ التحديث وإن أرادوا بلفظ الإخبار، معناه إجازة. سيأتي هذا في آخر شيء، آخر مسألة في الباب، هل يجوز للشيخ أن يقول إن شئتم فروا عني بلفظ التحديث وهو هي إجازة فقط يكتب في الإجازة، وإن شاء روا عني بلفظ حدثنا وأخبرنا. المعروف أنه ليس له ذلك، لماذا؟ لأنه كأنه يقول إن شاء فليكذب أو إن شاء فليدلس، وهذا ليس إليه، ليس إلى الشيخ، وهذا أمر شرعي، فبالتالي لا يفيد. هذا هو المشهور، وهذا الذي جرى عليه ابن الصلاح. لكن ابن رجب له رأي آخر، يقول هذا وإن اشتهر عن المحدثين من المتأخرين إنكاره كما أنكره الخطيب على أبي نعيم الأصبهاني، لكن هو قول طوائف من علماء الحديث. ثم ذكر يعني أن الإمام أحمد ورد عنه هذا، أنه قال لابنه صالح إذا أجزت لك شيئا فلا تبالي قلت أخبرنا أو حدثنا. وذكر عن أبي اليمان الحكم بن نافع، وهو يمر معنا في درس البخاري كثيرا، شيخ البخاري في ودائما نقول في ترجمته، قيل إن أكثر حديثه عن شعيب بن أبي حمزة مناول، صح هذا الكلام، وهو يقول أخبرنا، والبخاري يخرج له في صحيحه بهذه الصيغة، يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب. طيب هو يقول هنا روي عن أبي اليمان أن الإمام أحمد قال له كيف سمعت الكتب من شعيب بن أبي حمزة؟ قال قرأت عليه بعضا، وبعضا قرأ علي، وبعضا أجاز لي، وبعضا مناولة. فقال أحمد قل في كل أخبرنا شعيب، يعني ما قال له لا ميز بينه، أجاز له حتى في الإجازة والمناولة أن يقول أخبرنا. قال ابن رجب وقد روي هذا المذهب عن مالك كما تقدم، والحارث بن مسكين معروف طبعا، وحكاه ابن شاهين، ثم ذكر أن ابن الصلاح حكاه عن الزهري ومالك وغيرهم المتقدمين، وحكاه ابن شاهين عن طائفة من العلماء، وأن السلفية ذكر في مقدمته لإملاء الاستذكار أن مذهب ابن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس الجواز فيما يجاز قول حدثنا وأخبرنا وما شاء المجاز مما يقرب منه. قال بخلاف السلفي، يقول السلفي يظن كان في الإسكندرية وكذا، قال بخلاف ما نحن وأهل المشرق عليه من إظهار السماع والإجازة وتمييز أحدهم عن الآخر بلفظ لا إشكال فيه، وقد صنف بعضهم بعض المتأخرين جزءا في هذا إلى آخره. وذكر أن والذهبي أيضا قال استدل بما ذكرنا أن أبا اليمان قال عامة ما يرويه عن شعيب بالإجازة، ومع ذلك فيقول أخبرنا وهو في الصحيحين، وهذا لا يخفى على البخاري ومسلم، كأن البخاري ومسلم أيضا يريان أن هذا مذهب في الجملة سائغ، ليس مذهبا مثلا كذبان أو كذا، وإلا لما خرجاه في الصحيحين. وهذا يعني فعلا من كلام الذهبي ومن كلام ابن رجب ومن فعل الشيخين يدل على أنه مذهب يعني في الجملة مقبول، لكن الذهبي قيد هذا المذهب، قال ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه فذلك حجة عند المحققين، مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة ثبتا أيضا، فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز وإتقانه وتحريره أو إتقان المجيز أو المجاز له انحط المروي عن رتبة الاحتجاج، ومتى فقدت الصفات كلها لم تصح الرواية عند الجمهور. قال الذهبي وشعيب رحمه الله فقد كانت كتبه نهاية في الحسن والإتقان والإعراب، وعرف هو ما يجيز ولمن أجاز، بل رواية كتبه بالوجادة كاف. الوجادة ستأتي معنا إن شاء الله أن توجد فقط من غير أي شبهة يعني رواية، كاف في الحجة. وفي رواية أبي اليمان عنه بذلك دليل على إطلاق أخبرنا في الإجازة كما يتعانه فضلاء المحدثين بالمغرب، وهو ضرب من التدليس فإنه يوهم أنه بالسماع. لكن قد يقال إذا عرف يعني يعني لا تدليس إذا كان معروفا، لكن الإشكال عندما يلتبس الأمر يكون فعلا فيه نوع من التدليس. يعني الذهبي يشير إلى أن شعيبا وقصة أبي اليمان معه ليست على إطلاقها، لأنه من مثل شعيب في إتقان كتبه؟ يقول كانت كتبه غاية في الإتقان، فبالتالي أجاز لشخص في مثل قدر أبي اليمان رحمه الله، فبالتالي قال لا بأس في هذا إذا كانت بها على هذه الصفة. هذا من جهة الاحتجاج بها، أما من جهة الصيغة فقد وصفه بأنه ضرب من التدليس. والخلاصة أن الأنزه والأحوط في الدين أن لا يعبر الإنسان عن المناولة بلفظ موهم ولا عن الإجازة، بل يوضح ذلك حتى لا يكون متشبعا بما لم يعطي. يعني لماذا الإنسان يعبر بلفظ موهم؟ قد يفهم منه أنه سمع وهو لم يسمع، فإذن هذا ليس مذهب أهل الورع. ولهذا قال ابن الصلاح هنا قال والصحيح، وطبعا ذكر عن المرزباني الأخباري صاحب أخبار وأدب، يعني ليس بذاك المحدث، أنه كان أيضا كثيرا ما يفعل هذا في الإجازة، فيقول أخبرنا وهو في الحقيقة ما سمع، وعابه الخطيب بهذا، وهو يقصد أخبرنا أي إجازة ولا يقيدها. ولذا قال الصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور، نسب الجمهور، وإياه اختار أهل التحري والورع، الناس الذين يتقوا يعني علماء متثبتون وأهل ورع، المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا. هذا هو المشهور عند الذي استقر عليه الأمر، يعني الله أعلم، أنه لا يجوز. وإلا فقد جاء عن يعني عن الحسن وكذا أشياء قد يفهم منها ذلك، بس ما أدري هل قرأت عليه أو لا. ذكره البخاري أيضا في كتاب العلم، لكن طال عهدي به الآن، هل هو فيما قرأ عليه أو مجرد أنه ناوله كتبه فقط نقل منها، يعني لا يحضرني الآن. طيب، لكن الذي استقر والذي لا إشكال فيه أن تقول قل حدثنا وأخبرنا مقيدة، فتقول مثلا أخبرنا مناولة أو إجازة، وكذلك حدثنا مناولة أو إجازة، فتخرج من الإشكال. أو مناولة وإجازة، أو أخبرنا إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي، بنفس المعنى روايته عنه. أو يقول أجاز لي فلان أو أجازني فلان كذا وكذا أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات الصريحة الواضحة. حاول بعض أهل العلم، هناك مذاهب أخرى، تخصيص عبارات خاصة. الآن عندنا عبارة هي نفس عبارة السماع أو القراءة لكنها مقيدة، هذه لا إشكال فيها، أخبرنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. خصص قوم من العلماء عبارة خاصة، أرادوا أن يفردوا عبارة خاصة للإجازة، لكنهم مع ذلك قال لم يسلموا فيها من طرف من التدليس، مثل أن يقولوا أخبرنا مشافهة، يقصدون بمشافهة لا يقصدون أنه شافه بالحديث، بل شافهه بالإجازة، يعني أجازه إجازة لفظية، أن يقول أجزت لك، لأن الإجازة أحيانا تكون باللفظ وأحيانا تكون مكتوبة وأحيانا يجمع فيها بينهما، تمام؟ فإذا هو أجازه لفظا فيقول أخبرنا مشافهة. هل هذه العبارة نزيهة وواضحة؟ فيها إشكال لا شك، لأن السامع قد يفهم أخبرنا مشافهة يعني سمعت الحديث من فمه إلى أذني، هكذا يتبادر له، وفي الحقيقة أنه ما سمع منه الحديث أصلا، وإنما إجازة قد تكون قالها في 5 ثواني أجازوا بها آلاف الأحاديث، فهو كل حديث يقول أخبرنا مشافهة أخبرنا مشافهة، وهو ما سمع منه ولا لقيه إلا دقيقة واحدة أو دقيقتين أجازه باللفظ وذهب. ولهذا قالك لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه. وكذلك يقولون في الإجازة المكتوب بها أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه، وهذه كلها توهم أنه كتب إليه الحديث، وهو في الحقيقة كتب إليه الإجازة ولم يكتب له الأحاديث، فهذا أيضا فيه تدليس لأنه يوهم المكاتبة التي استأتي في نوع آخر إن شاء الله. فهذا كله وإن كان عرفا عند بعض المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتباه والاشتراك بالمكاتبة المعروفة التي أن يكتب له نفس الحديث للإجازة، وهذه فيها اهتمام زائد لا شك. هناك فرق كبير بين أكتب لك الأحاديث، مثلا أقول لتلميذي أو كذا أكتب له الأحاديث ونرسلها إليك مكتوبة، وبين أن أرسل إليك سطرين أقول لك أجزت لك جميع مروياتي، طبعا فرق كبير بينهما. والأوزاعي رحمه الله الإمام العظيم إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي خصص الإجازة بلفظ خبرنا بالتشديد، يعني جعل لها، هذا مذهب آخر أيضا، مذاهب أخرى كثيرة جدا، الأوزاعي قال خبرنا للإجازة، وأما أخبرنا فهي القراءة عليه المعروف، فقال أنا أفرق بين أخبرنا وخبرنا، وأيضا هذا في نزاع كما ذكر العراق. واصطلح قوم، هذا مذهب آخر من المتأخرين، على إطلاق أنبأنا في الإجازة، وهو اختيار صاحب كتاب الوجازة في الإجازة الوليد بن بكر المالكي، اختار أنه تقول أنبأنا، وهذا شائع عند المتأخرين كثيرا أنهم يقولون أنبأنا بمعنى أجازني. ولكن الأنزه منهما فعل البيهقي، البيهقي قال أنبأني فلان إجازة، فجمع بين الاصطلاح الذي صار عند بعض المتأخرين وبين التوضيح والبيان، لأن أنبأنا عند المتقدمين كانت مثل أخبرنا، ما في فرق بينهم. نبأني العليم الخبير، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فالإنباء أصلا هو بمعنى، ومنه كلمة النبي للقراءة السبعية قراءة نافع، نبي يا أيها النبي يعني منبأ من الله عز وجل أو منبئ عنه، فإذا كلمة أنبأ هي مثل كلمة أخبر في الحقيقة. فلهذا في اللغة وفي عند المتقدمين لا فرق بين أنبأنا وأخبرنا، فاحتياطا لو قيل أنبأنا إجازة كما كان يفعل البيهقي فهو أقرب إلى الورع. وشيخ البيهقي وهو الحاكم ذكر لك ما اختاره وما عهد عليه. الحاكم طبعا إمام كبير جدا، كل بعض الناس لا يعرف عن الحاكم إلا أنه مشهور بالتساهل، مستدركه في أخطاء، لكنه إمام كبير جدا، ربما عنده 1000 شيخ أو شيء، يعني إمام عظيم جدا من أئمة نيسابور، متوفى سنة 405 رحمه الله. قال أنا الذي أختاره والذي عهدت عليه أكثر مشايخ أئمة عصري. ولهذا لما يقول لك الحاكم أكثر مشايخ أئمة عصري، هذا ليس بالشيء السهل، تقول إيش مشايخ 20 ولا 30، لا، شيخه كثيرون جدا جدا، يعني ربما يصلون إلى 1000 شيخ. أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني فلان، وهذا يدلك على أن المتأخرين اصطلحوا على أن أنبأني فلان هي للإجازة. وأما إذا كتب إليه إجازة من بعيد فيقول كتب إلي فلان، لكن هذه فيها إشكال لأنها تشبه المكاتبة. وكذلك جاء عن بعضهم، وهذا أظنه وصفه العراقي بأنه الحيري، أنه قال كل ما قال فيه البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة، لكن هذا لا يسلم، لا أحسبه مسلما، هذا ما لا يسلم له. قال ابن الصلاح ورد عن قوم أيضا التعبير عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدث وأخبره، يعني بأن لكن مع التحديث والإخبار، يعني يقول مثلا أنت شيخك تحمل عن شيخي بالإجازة، فتقول أخبرني فلان أن فلانا أخبره أو حدثه، يعني تأتي بإيش، ما تقول أخبرني فلان قال أخبرنا فلان مثل المسموع، تقول أخبرني فلان أن فلانا أخبره. لكن هذا أيضا قال بعيد، بعيد عن الإشعار بالإجازة، لأنه يلتبس بالإخبار الصريح، هذا أيضا فيه نظر. لكن قال بعضهم استعمال فيه، قال وقد يقال هذا إذا كان حدثه بالإسناد دون المتن. بعضهم يقول مثلا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، ثم يقول لك بأحاديث، وهذه هي الأحاديث، فتكون سمعت منه الإسناد ولم تسمع الإيش المتن، أو يقول لك مثلا بالإسناد ويختصر المتن باعتباره معروفا مثلا أو بعده معروفا، فهذا يقول لك قريب لمن كان كذلك أن يقول هذا، لأنه سمع الإسناد وسمع أنه، أنا أخبرتك، أنا لما أقول لك مثلا فلان أخبرني بكذا ثم لا أذكر لك المتن، فأنت عندما تقول أخبرني فلان أن فلانا أخبره، أنت سمعت مني الإسناد الذي أخبرتك فيه بأن شيخي أخبرني، ففي الجملة قريب ولو لم تسمع المتن. أما إذا كنت ما سمعت لا إسناد ولا متن فهذا بعيد. طيب قال هو وكثيرا ما يعبر الرواة، هذا أيضا مذهب آخر، المتأخرون عن الإجازة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، يقول كذلك نفس هذا الشيء موجود في إذا كان شيخ شيخك، يعني شيخك سمع من شيخ شيخي من شيخ شيخك بإجازة. الآن لاحظ الإجازة ليست بينك وبين شيخك بل بين شيخك وشيخي، فكثيرا ما يعبرون بعن، فيقول مثلا حدثني فلان عن فلان، فعن هذه الثانية اختصر بها لفظ الإجازة. فقال هذا قريب إذا كان شيخه يشك هل سمع من شيخ شيخي من شيخ شيخك أو لا، يعني أنا مثلا لو حدثتك بحديث لكن قلت لك أنا لا أذكر هل شيخي حدثني إياه سمعته من لفظه أو أنه أجازني، تمام، فقلت لي خلاص فتحملته مني على هذا على أنني إما سمعته فإن لم يكن فقد أجازني لي. فتقول أنت مثلا حدثنا فلان اللي هو أنا ثاني عن فلان اللي هو واحد من مشايخي مثلا، فتقول عن فلان باعتبار أن هاني أن هذا إما أنه سمع الحديث وإما أنه أجيز به، فعن هو حرف مشترك يدل في الجملة على أن لي لهاني إن هذا وجه تحمل للحديث في الجملة، سواء كان سماعا أو إيش أو إجازة. هذا معنى قوله وكثيرا ما يعبر الرواة متأخرون عن الإجازة الواقع في رواية من فوق الشيخ المسمع، الشيخ مسمع لكن من فوقه إجازة بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازتي عن شيخه شيخ الشيخ قرأت على فلان عن فلان، وذلك قريب في ماذا، فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه، إن لم يكن سماعا فإنه شاك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما. ثم ذكر والله أعلم، ثم ختم بأن هذه الأحكام التي ذكرنا أن هذا يجوز وهذا لا يجوز لا يتغير بالسماح للشيخ بسماح الشيخ بذلك، لأن الكذب أو التدليس حتى لو أجازه لك شيخك لم يجوز، لأن هذا ليس إليه، هذا حكم شرعي. وعلى هذا فما يكتبه بعض المتأخرون في إجازاتهم، يكتبون إذا شاء قال حدثنا وأخبرنا، لا يغير الحكم. إن كان الحكم جائزا فهذا له يعني مزيد تأكيد، وإلا فهو لن يجيز شيئا لم يجز، وإن كان ممنوعا فممنوع ولا يجيزه قول الشيخ. هذا معنى قولي ثم ممنع، أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز ذلك، كما اعتاده قوم المشايخ من قول في إجازاتهم لمن يجيزون لا إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا فليعلم ذلك. ولكن ذكرنا أن ابن رجب ذكر عن بعضهم أنه كان يفعل هذا، فقال هذا وإن اشتهر عند المحدثين المتأخرين منعه، إلا أن بعضهم كان يجيزه، وذكرنا لكم كلام الذهبي وكلام ابن رجب المتقدم. هناك يعني قسم الخامس هذا يسير نأخذه وهو سهل وليس فيه إشكالات ولا تفاصيل، وهو المكاتبة. يعني مثلا الشيخ يكتب إليك الحديث، يكتب إليك الحديث، مثلا أنا في بلد وأنت في بلد، أكتب لك حدثنا فلان عن فلان، فتقول أنت حدثني فلان فيما كتب إلي أنه حدثه فلان عن فلان، وهذه الرواية نلخص لكم المبحث ثم نقرأ كلام صحيحة ووقعت في الصحيحين، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب إلى الملوك، كما حصل بعد حصول الحديبية، راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك بكتب مختومة وموثقة. طبعا هذا مهم في المكاتبة أن نتأكد أن هذا الكتاب فعلا من فلان بطريقة من الطرق، يعني إما ببينة أو بخاتم مخصوص أو بمعرفة خطه أو كذا. أما إذا جاء كتاب مجهول يقول أنا من فلان قد لا يكون منه، فلا بد أن تتثبت، لكن إذا تثبت فهي صحيحة. هذه الخلاصة. قال القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقي المكاتبة بعد إيش؟ بعد السماع والقراءة على الشيخ والإجازة والمناولة. الخامسة الطريقة الخامسة المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، هذه الصورة الأولى يكتب لك بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، قد تكون أنت معه في البلد ويقول أنا سأكتب لك الحديث وأن تأخذه معك فيكتبه لك، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه، وهذا واضح. فأن يكون الشيخ عنده ولده مثلا أو تلميذه فقل اكتب حدثنا فلان حدثنا، ثم يقول له أرسله إلى فلان. وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين، أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، والثاني أن تقترن بالإجازة. كذلك مثل ما قسمنا المناولة، المكاتبة منها مقترن بالإجازة، يكتب لك ثم يقول قد أجزت لك أن تحدث عني، وهذا واضح طبعا. والقسم الثاني ليس فيه إجازة، بس يقول لك حدثنا فلان هل يجوز لك أن تروي؟ الصحيح أنه يجوز لك أن تروي، لأنه في الغالب ما كتب لك أصلا وتعنى في إرسال بلد إلى بلد إلا لأنه يريدك أن تحدث عنه، والله أعلم. فهذه قرينة في أنه يجوز لك أن تحدث عنه، ولأن هذا أنت تحكي الواقع الآن، أنت ما دلست شيئا ولا تقول فلان كتب إليه، بل قد يقال لو منعك لم يمتنع أن ترويه كما مر معنا في السماء، لأنك أنت هل غيرت شيئا؟ لا، أنت قلت كتب إليه فلان أنه حدثه فلان عن فلان، فأنت تخبر يعني لا يحتاج إذنا أصلا، والله أعلم. قال والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب له إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول هو إذا ما اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقال وغير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، هذا هو الصواب. وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتاب الحاوي. هؤلاء كأنهم يقولون هذا ليس ضربا من التحمل الصحيح، وإن كان يعني مثلا قد يقولون يعمل بها تقوم بها الحجة، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على هرقل، قال فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، لكن يقولون هذا ليس رواية. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، هذا هو. وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، بل هو في الصحيحين، والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول. حتى في البخاري ومسلم هناك أحاديث في إسنادها مكاتبات، في أسانيدها مكاتبات. وفيه إشعار قوي بمعنى الإجازة فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى، هذا هو يعني معنى كأنه أجازك، وحتى لو لم يجزك فالظاهر الجواز. ثم كيف تعبر عنها؟ ثم كيف تعرف أن تتثبت؟ قال ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، كنت تعرف أن هذا خط الشيخ فلان فيكفي، وإن لم تقم عليه البينة بذلك، وإن لم تقم البينة عليه لا يجب أن يكون هناك شهود يشهدون أننا رأينا الشيخ يكتب هذا الكتاب، لا. ومن الناس من قال الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك، وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه الباس. يقول بعض الناس قالوا الخطوط قد تتشابه فلا بد من بينة، قالوا هذا قول غير مرضي لأن تشابه الخطوط نادر، والغالب أن خطوط الناس لا تتشابه ولا تلتبس. ثم المسألة التي بعدها كيف نعبر عن هذا؟ الصحيح أنك تقول كتب إلي فلان، هكذا هذه الصيغة الخاصة بالمكاتبة، أو تقول مثلا أخبرنا كتابة أو شيء يوضح يقيد، إما نفس الصيغة الأولى مقيدة أو الصيغة الخاصة وهي كتب إلي فلان. أما أن تقول حدثنا أخبرنا هكذا مطلقا فهذا فيه شيء من الإلباس، ولكن جوزه بعض السلف. قال هنا ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وكابرين منهم الليث بن سعد ومنصور المعتمر يعني إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في رواية بالمكاتبة، نسب إليهما أنهم يقولون قل حدثنا وأخبرنا فيما كتب إليك به، وأنت صادق في هذا، لكن لعل هذا في الزمن الأول باعتبار سهولة الأمر وعدم يعني التشديد في التمييز، لأنك صادق، فمن كتب إليك فقد أخبرك وقد حدثك في الجملة، وقد نزلت التوراة مكتوبة، فبالتالي ما في إشكال، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. لكن عند استقرار المصطلحات قد يؤدي هذا إلى نوع من التشبع بما لم تعطى. والمختار قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة، التوضيح. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة، يعني نفس العبارات الأولى لكن مقيدة بالكتابة، ونحو ذلك من العبارات، والله أعلم. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة وهي النوع الثاني فهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والله أعلم، يعني أنها صحيحة محتج بها. نختم بقراءة أبيات العراقي التي يعني دائما تزين الدرس وتختصر في لحظات قليلة. قال هنا كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة واختلفوا في من روى ما نويل، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبر يسوغ وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع بل أجازة، بعضهم في مطلق الإجازة، والمرزباني وأبو نعيم أخبر والصحيح عند القوم تقيده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا، أذن لي أطلق لي أجازني سوغ لي أباح لي ناولني، وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجوازي، وبعضهم أتى بلوظ موهم شافهني كتب لي فما سلم، وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخلو من النزاع، ولوظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي، وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة، واختاره الحاكم فيما شافهه بالإذن بعد عرضه مشافهه، واستحسنوا قوله بعد عرضه، ما أدري هل هو عرض مناولة أو عرض ينظر، واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة فصرحا، وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سمعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك، وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة. خامس المكاتبة. ثم الكتابة بخط الشيخ أو بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر، فإن أجاز معها أشبه ما ناول أو جردها، صح على الصحيح والمشهور قال به أيوب مع منصوري والليث والسمعان قد أجازه وعده أقوى من الإجازة، وبعضهم صحة ذاك منع وصاحب الحاوي به قد قطع، ويكتفى أن يعرف المكتوب له خط الذي كتبه وأبطله قوم للاشتباه، لكن رد لندرة اللبس، وحيث أدى فالليث مع منصور استجاز أخبرنا حدثنا جوازا وصححوا التقييد بالكتابة أو بالكتابة وهو الذي يليق بالنزاهة. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.